وقوله نصبا معناه أنها تنصب إذا لم يدخل عليها جار، فإن دخل عليها جرت نحو من قبل ومن بعد. لكن عرفتم لماذا خص ابن مالك النصب؟ قال: ولم يتعرض المصنف للحالتين الباقيتين، أعني الأولى والثانية، لأن حكمهما ظاهر معلوم من أول الباب، وهو الإعراب وسقوط التنوين، كما تقدم في كل ما يفعل بكل مضاف مثلها. لأن الكلمة إذا أضيفت في اللفظ والمعنى لا يأتي التنوين، وإذا أضيفت في المعنى دون اللفظ بنيت على الضم، يعني لا يأتي التنوين. لا، إذا نوي اللفظ ولم يأتي التنوين. وهل هذه معلومة من أول الباب؟ عجيب، ما مر بنا في الكلام على أي غير أنه أحيانا يعني ما مر من الأسماء الملازمة للإضافة نوعان: نوع ملازم للإضافة لفظا ومعنى، ونوع ملازم للإضافة معنى دون لفظ، يعني يجوز حذف المضاف إليه وينظر إليه. فتكون الحالة الأولى مذكورة في أول الباب قطعا، أما الحالة الثانية ما هي في أول الباب ولكنها تقريبا في وسط الباب. أما مر علينا هذا المبحث، مر علينا أنه في بعض الكلمات يجوز أنه يحذف المضاف إليه، ما مر علينا في كل وبعض، في كل وبعض، لكن كل وبعض قد يعني يرجع التنوين، يقول يرجع التنوين، وهنا قال أنه ما يرجع التنوين. إيش؟ كل وبعض الحالة الثالثة. إيه، من الحالة الثالثة، لكن هنا قال الحالتين الأولى والثانية، الحالة الثانية اللي هي أنه ينوى لفظه، يرجع التنوين، ما يرجع التنوين. إذن كل وبعض هذا من الحالة الثالثة، لأن إذا حذف المضاف إليه لا بد أن تنول، فيقول مثلا كل يموت كما في قول الله تعالى: كل له قانتون. لا، على هذا ما مرت حتى في أي، لأنه مر أن أيا إذا لم يذكر المضاف إليه تنون أيضا، مثل أيا ما تدعو، يعني يرجع التنوين. لكن كأنه يعني يقصد أنه من أول الباب أنه إذا نظر المضاف إليه ما يرجع التنوين، لكن ما صرح بها هو، أقول ما صرح بها، الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. هذا الموضوع هو موضوع حذف المضاف، وبقي في باب الإضافة ثلاث مسائل. المسألة الأولى حذف المضاف، والثانية حذف المضاف إليه، والثالثة الفصل بين المضاف والمضاف إليه. أما المبحث الأول وهو حذف المضاف، فشرطه كما هي القاعدة في أبواب النحو، شرط الحذف أن يدل عليه دليل، وأن تقوم قرينة دالة على المراد. ثم إن حذف المضاف له حالتان، ذكر ابن مالك الحالة الأولى في البيت الأول، وذكر الحالة الثانية في البيتين اللذين بعده. فيقول الشارح في تفصيل هذا الإجمال: يحذف المضاف، إذن هذا المبحث الأول وهو حذف المضاف، لقيام قرينة تدل عليه، هذا إيه؟ شرط الحذف. فلا يجوز أن تقول مثلا جلست زيدا، على أن التقدير جلست جلوس زيد، فحذف المضاف جلوس وأقيم المضاف إليه وهو زيد مقامه وأعرب بإعرابه، هذا لا يجوز لعدم القرينة الدالة على أن المضاف إليه هو كلمة جلوس، لأنه يحتمل مثلا أن المراد جلست زيدا أي جلست إلى زيد، يعني على أساس أنه من باب حذف حرف الجر. المقصود أن الحذف في مثل هذا المثال على أنه من باب الإضافة هذا لا يصح لعدم القرينة. قال ويقام المضاف إليه مقامه، هذه الحالة الأولى، ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب بإعرابه، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى إيه؟ أن يحل المضاف إليه محل المضاف ويأخذ إعرابه من رفع أو نصب أو جر، أو جر، نعم، كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أي حب العجل، حب العجل، فحذف المضاف وكلمة حب الذي لو كان موجودا لصار مفعولا ثانيا بقوله أشربوا، والمفعول الأول هو واو الجماعة، والأصل قبل البناء للمجهول أشربهم الله حب العجل، أشربهم الله حب العجل، فحب هنا منصوب حذف اللي هو مضاف، فلما حذف أقيم المضاف إليه مقامه وهو كلمة العجل وأعرب بإعرابه، ولهذا لو قيل أعرب كلمة العجل مفعول ثاني، هو مفعول ثان لقوله أشربوا. طيب أين القرينة؟ القرينة أن أشربوا بمعنى خالط أو خالطوا، الإشراب معناه المخالطة، والذي يخالط قلوبهم هل هو الحب أو نفس العجل؟ إيش الفرق بينهما؟ الحب شيء معنوي والعجل حسي، إذن لا يخالط قلوبهم الشيء الحسي، الذي يخالط قلوبهم هو الشيء المعنوي الحب، ولكن والله أعلم أنه لما كان هذا الأمر متمكنا في قلوبهم ساغ حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه وإقامة المضاف إليه مقامة، حتى إن العجل وهو شيء حسي خالط قلوبهم، وإلا فإن صاحب القاموس يقول أشرب فلان حب فلان أي خالط قلبه، إذن المخالطة تكون في الأشياء المعنوية في مثل هذا الموضوع اللي هو موضوع القلب. وكقوله تعالى وجاء ربك أي أمر ربك، تمثيل بهذه الآية غلط لأنه مبني على رأي الأشاعرة ومن وافقهم الذين ينفون المجيء يوم القيامة، لكن على معتقد أهل السنة والجماعة فإن المجيء لله تعالى يوم القيامة ثابت بفصل القضاء مجيء يليق بجلاله وعظمته. إذن نقول الآية الكريمة وجاء ربك هذه ليست من باب حذف المضاف، وليس يعني التقدير كما قال الشارح أمر ربك، فهذا التقدير ليس بصحيح، والآية ليس فيها حذف، بل جاء ربك أي مجيئا يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء، فالتمثيل بها ليس بصحيح. قوله فحذف المضاف وهو حب، يعني في الآية الأولى وأمر يعني في الآية الثانية على رأي الشارح وأعرب المضاف إليه وهو العجل ورب بإعرابه. ولهذا نلاحظ أن المضاف إليه في الآية الأولى أخذ النصب اللي هو حكم المضاف، ها، وفي الآية الثانية على رأي الشارح أخذ الرفع. ومن الأمثلة أيضا قول الله تعالى الحج أشهر معلومات، فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية من باب حذف المضاف والتقدير وقت الحج أشهر معلومات، أو أشهر الحج أشهر معلومات، لأنه لو بقي الحج على معناه فالحج أعمال ومناسك، ومعلوم أن هذه المناسك لا تأخذ من أشهر الحج إلا أياما قلائل. مبتدأ اللي هو أشهر، فالمضاف إليه أشهر الحجي، الحجي المضاف إليه أخذ إعرابه فأعرب على أنه مبتدأ. فهذه الحالة الأولى من أحوال حذف المضاف أن يقوم المضاف إليه مقامه ويعرب بإعرابه، وهذا معنى قول ابن مالك وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف. معنى البيت واضح، يعني ما يلي المضاف الذي هو المضاف إليه يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، يعني إذا حذف المضاف جاء المضاف إليه نائبا عنه وخلفا عنه في الإعراب. وما في قوله إذا ما زائدة، زائدة لأن ما تزاد بعد إذا. الحالة الثانية من أحوال حذف المضاف قال عنها وربما جر الذي أبقوا كما قد كان قبل حذف ما تقدم، لكن بشرط أن يكون ما حذف مماثلا لما عليه قد عطف. قد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه مجرورا، هذه الحالة الثانية، أن المضاف إليه أن المضاف إليه يبقى على يبقى على إعراب، يعني يبقى على جره، فلا يأخذ إعراب المضاف، فلا يأخذ إعراب المضاف. ولهذا قال كما كان عند ذكر المضاف، كما كان عند ذكر المضاف، يعني كما كان الحكم لو كان المضاف موجودا. ولا ريب أنه لو كان المضاف موجودا لكان المضاف إليه مجرورا. قال لكن بشرط أن يكون المحذوف مماثلا لما عليه قد عطف، يعني بشرط بعبارة أخرى أن يكون المضاف المحذوف معطوفا على مضاف مماثل له أو مقابل له، وذلك لأجل أن يكون المعطوف عليه دليلا على المحذوف. فمثلا إذا قلنا ما مثل محمد ولا أخيه يقولان ذلك، ما مثل محمد ولا أخيه يقولان ذلك، التقدير ولا مثل أخيه، نعم، ما الذي حصل؟ حذف المضاف وهو كلمة مثل، وبقي المضاف إليه وهو كلمة أخيه، وقد بقي على إعرابه لأنه مجرور بالياء. الشرط هنا متوفر وهو قولنا أن يكون المضاف المحذوف اللي هو كلمة مثل معطوفا على مضاف مماثل اللي هو كلمة مثل في الشق الأول اللي هو إيه؟ ما مثل محمد، يعني مثل مضاف ومحمد مضاف إليه، فحذفت كلمة مثل من المضاف إليها الثاني لأنها معطوفة على مماثل لها وكلمة مثل الأولى، هذا الشرط توفر. طيب أين الدليل؟ الدليل الخبر يقولان، لأن هذا دليل على أن كلمة مثل موجودة في الأصل، وأن التقدير ما مثل عبد الله أو خالد أو محمد ولا مثل أخيه، لأجل يتم الإخبار عن اثنين. لكن لو قلنا أن ولا أخيه معطوف على محمد لصار المبتدأ مفردا وكلمة مثل، لما عندك الآن كلمة أخرى مرفوعة، الكلمة الثانية الآن صارت مجرورة على أساس العطف على المضاف إليها الأول اللي هو كلمة محمد، لأن التقدير وما مثل محمد وأخيه لو أردنا العطف، فيصير المبتدأ مفرد وكلمة مثل، فيخبر عنه بمفرد، فيكون التقدير ما مثل محمد وأخيه يقول ذلك على أساس أن يقول خبر عن مثل. لكن إذا كانت مثل مذكورة مرتين وفي كلا المرتين مرفوعة صار المبتدأ في حكم المتعدد، فأخبر عنه بمتعدد اللي هو كلمة يقولاني ذلك. إذن نقول هذا هو الدليل على أن المضاف إليه محذوف، وأن المسألة ليست من باب العطف.